فضيلة الشيخ، ما حكم المسرحيات والتمثيليات لغرض الدعوة أو للترفيه؟ إذا كانت هذه التمثيليات لا تتضمن محرمة فلا أرى فيها بأس. ومعنى لا تتضمن محرما يعني ليس فيها تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة وليس فيها كذب، وإنما هي ضرب مثل بالفعل فلا بأس به. ولا يعد هذا من الأشياء المحرمة لأنه كذب، فإن الإنسان لا يريد أن يتحدث بالشيء على أنه واقع، ولكن يريد أن يضرب مثلا بصورة معينة تكون غير مناسبة، وكل واحد من الناس يعلم أن هذا الرجل ليس هو الممثل به حتى نقول أنه كذب، بل نعلم أنه فلان من فلان وليس مثل الرجل الذي طلق امرأته بغضب أو ضرب أولاده ضربا مبرحا أو ما أشبه ذلك.